احد الاخوة يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، ما هو تعريف التطير والتشاؤم؟ سمعتم في محاضرات التطير ما امر الانسان او رده، يقول صلى الله عليه وسلم كان يحب الفال ويكره الطير عليه الصلاه وينهى عنها عليه الصلاه والسلام، ويقول لا ترد مسلما، فان يرى احدكم ما يكره يقول: اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت، ولا يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوه الا انت. فوقع في قلب الشيء يقول هذا: اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت، ولا يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوه الا انت. اللهم لا خير الا خيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك. هذا يبطل بحادث الجاهليه، فان يرى مثلا عند سفره قابله مثلا بعيد ما اعجبه، او حمار ما اعجبه، او انسان ما اعجبه، فلا يهمه ذلك. وليقول: اللهم لا في الحسنات الا انت، ولا يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوه الا انت، ولا يرجع عن حاجته. بعض الجاهليه اذا خرج فصادفه غراب يلعق، او راى حمارا ما لا يعجبه اسود او مقطوع الذنب او كذا، تشاءم قال: ما هذا السفر ما يصلح، او ما اشبه ذلك. هذا غلط من امر الجاهليه. في الحديث: من ردت الطير عن حاجته فقد اشرك. لا حول ولا قوه الا بالله. قال: ما منا إلا ولكن الله يتوكل على الطيرات الشرك، الطيرات الشرك، وما منا إلا ولكن الله يتوكل، وما منا إلا قد يقع في قلبه شيء من هذا، ولكن الله يجزي بالتوكل. يقول المشهور رضي الله عنه: المقصود أن الطيرة معروفة عند الجاهلية، وقد يتأثر بها الإنسان وهو مسلم، لكن يعاني إذا وقع في قلبه شيء من هذا لا يبالي، يجاهد نفسه حتى لا يعمل أمان الجاهلية. ويقول عند ذلك: اللهم لا يأتي بحسناته إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله في سبيله. هكذا التشاؤمات التي تقع في قلبك من طير أو من حيوان تكون عنده قوة، قوة الإيمان والثقة بالله والاعتماد على الله والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويأتي بقوله: اللهم لا تأتي بالحسنات إلا أنت، ولا تدع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.